لا يبغيان

هذه جهنم الذي Oh,

متكئين على رب خضر وذقرين حسان كذبت ثمود وعاد بالقارعة فخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة and فهو في عيشة راضية.